بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذا مطلع سورة الأنعام التي سنتكلم عنها في هذه الدقائق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هذه الآية نفهم منها مقصود السورة وهدفها. وهذه السورة نزلت في مكة، كل السور التي قبلها من الطوال بخلاف الفاتحة، الفاتحة في مكة على المرجح، وبقية السور كلها مدنية، وهذه أول سورة مكية. ومعنى أنها مكية أي نزلت قبل الهجرة، وليس المقصود أنها نزلت في مكة، المقصود أنها نزلت قبل الهجرة. يعني مر معنا أمس اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، هذه فين نزلت؟ قلنا في حجة الوداع في عرفة. فهل هي آية مدنية ولا مكية؟ يعتبرها العلماء مدنية، لأن المدنية لا يقصد بها مكان النزول، وإنما يقصد على المرجح ما كان بعد الهجرة وقبل الهجرة، ما كان قبل الهجرة مكي وما كان بعد الهجرة مدني. فهذه السورة قبل الهجرة، هذه السورة مكية نزلت قبل الهجرة. وبعض العلماء يرى أنها نزلت دفعة واحدة، دفعة واحدة، لأن هذا وردت فيه أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذه الأحاديث اختلف العلماء في صحتها. فمن رأى صحتها رأى أنها نزلت دفعة واحدة، وأنها نزل معها 70,000 ملك يشيعونها، أو أنها نزلت معها من الملائكة ما سد الأفق، أو كما جاء في الأحاديث. هذه الأحاديث فيها ضعف، وبعض العلماء يحسنها لكثرة طرقها وشواهدها، وبعض العلماء يرى أنها غير صحيحة، والخلاف فيها قديم بين العلماء القدماء والمعاصرين. لكن المهم أنها نزلت في مكة. هذه السورة تدور حول التوحيد، توحيد الله سبحانه وتعالى ووجوب إفراده بالعبادة. الأدلة على ذلك تدور حول الأدلة على التوحيد وعلى وجوبه عقلا ونقلا، وتدل أيضا على شدة التعجب من تصرف الكافرين الذين يؤمنون بوجود الله ثم يعبدون غيره. لذلك قال الله في أول آية التي قلنا إنها مفتاح السورة، قال الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، يعني يساوون بين الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور يعدلون به غيره، والعياذ بالله. وهذا أمر غريب، خلق السماوات والأرض وما فيها طبعا، وجعل الظلمات والنور، إذن إلى أين ينبغي أن يتجه المخلوقون جميعا؟ إليه سبحانه وتعالى. لكن العجيب أن الذين كفروا بربهم يعدلون. فهذه السورة تدور في كثير من آياتها حول هاتين القضيتين، حول أن الله هو الذي أوجد كل شيء، وهو الذي يتصرف في كل شيء، ويدبر أمر كل شيء، ويدبر أمر كل شيء، وبيده ملكوت كل شيء، وأن الكفار عندما عدلوا بالله غيره قد ضلوا ضلالا بعيدا، وقد أتوا أمرا لا يتصور عقلا. ولذلك تتكرر لفظتان في هذه السورة، لو الإنسان قرأ هذه السورة وهي ليست بالقصيرة، يعني حوالي 30 صفحة أو 22 صفحة، يجد فيها لفظتين تتكرر كثيرا. الأولى وهو تتكرر كثيرا عائدة إلى الله سبحانه وتعالى. هذه تتكرر كثيرا في السورة. أول السورة قال: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين. ثم تكررت وهو عائدة إلى الله سبحانه وتعالى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. ثم قال: وهو الذي وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار، إلى غيرها من الآيات تتكرر كثيرا وهو. وإذا أراد الإنسان أن يزيد يقينه بربه وأن يزيد من توحيده لله وأن يزيد من توجهه إلى الله فليركز على هذه الآيات التي تقول وهو، لأن بعدها من صفات الله ما يدعو إلى التوجه إليه. صحيح أن الآيات تتحدث ابتداء عن المشركين، عن الشرك الأكبر، عمن يشرك مع الله غيره، لكن المؤمن يحتاجها. لماذا؟ لأنه عندنا ضعف في التوحيد، ولأن عندنا وقوعا في الشرك الأصغر. يعني مثلا إذا إنسان عنده حاجة في وزارة من الوزارات أو مصلحة من المصالح أو في مكان من الأمكنة، وبحث عن واسطة من البشر وتوجه إليها وطلب منها المساعدة ونسي الله في هذه اللحظة، ألا يحصل هذا؟ هذا كما أفتت هيئة كبار العلماء من الشرك الأصغر، لا يخرج من الملة، لكنه ضعف في التوحيد وخلل في التوحيد. التوحيد الكامل يعني التوجه الكامل إلى من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى. وكلما ضعفت أدلة التوحيد في القلب وضعف استحضار أن الذي يملك السماوات والأرض هو الله، وأن الذي يأخذ بالنواصي سبحانه وتعالى هو الله، وأن الذي يرزق هو الله، يضعف التوحيد، توحيد العبادة يضعف بحسب ضعف توحيد المعرفة بالله سبحانه وتعالى. فهذه الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم، وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير، وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة، وغيرها من الآيات تزيد من التوحيد في القلب وتذكر الإنسان بالحقيقة التي قد تغيب. بقدر الإيمان تبقى هذه الحقيقة ظاهرة، وبقدر ضعف الإيمان تضعف هذه المعاني فيضعف التوجه إلى الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم كما تعرفون جالسا تحت ظل شجرة، فجاءه رجل بسيفه، قال: من يمنعك مني؟ قال: الله. حقيقة ظهرت أمام رسول الله فأثرت على تصرفاته، لكن تتخيل لو واحد وقف مثل هذا الموقف ماذا يفعل؟ هل يقول الله؟ لا أظن. ليش؟ الإيمان ضعيف. وقد يقول شخص إن هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا غير صحيح، لأن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لهم من المواقف التي ظهر فيها توحيدهم لله واستحضارهم لعظمته وقيوميته وملكه للسماوات والأرض ما هو معلوم عند البعض وقد يخفى عند البعض، لكنه موجود. من ذلك مثلا الصحابي الذي ضل في الغابة فجاءه الأسد، وهو سفينة رضي الله عنه وهذا لقبه، جاءه الأسد، واحد جاي له أسد إيش يسوي؟ على حسب هو بيفكر فيش أسد. فقال: يا أبا الحارث، وهذه كنية الأسد، تخيل قوة الإيمان ورباطة الجيش أنه قاعد يكني الأسد، والقصة ثابتة. قال: يا أبا الحارث، أنا مولى رسول الله، أنا خادم الرسول صلى الله عليه وسلم. فطأطأ الأسد رأسه، قال: دلني على الطريق. قال سفينة: دلني على الطريق. قال الراوي: فطأطأ الأسد رأسه وأخذ يغمغم، طلع صوت كذا، واقترب من سفينة وصار يضرب براسه حتى يدله على إيش؟ على الطريق، حتى نجا سفينة في هذا الموقف العجيب، لكنه ليس بعجيب على من آمن أن كل شيء بيد الله سبحانه وتعالى. فهذه السورة تتكرر فيها كلمة وهو، يتأمل فيها الإنسان حتى يقوي الإيمان. الإيمان يضعف ويزيد، يضعف ويقوى، ينقص ويزيد، كما هو معلوم. مما يقويه مثل هذه الآيات: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون. الكلمة الأخرى التي تتكرر كثيرا هي قل، والخطاب فيها موجه في معظم الآيات إن لم يكن في كل الآيات في السورة للنبي صلى الله عليه وسلم في خطابه مع المشركين غالبا. نحن قلنا إن الآية في أول السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ما الذي يقوي هذا؟ هذا جوالي لا يكون أول مرة أنساه، سبحان الله أول مرة أنساه، يلا سامحونا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور، هذا الجزء من الآية تغذيه في السورة كل كلمة هو، تأكد على هذا المعنى أنه خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذه تحتاج إلى نقاش. فالله سبحانه وتعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وسلم بأمور يأمره أن يوجهها إلى الكفار. لماذا؟ ليوقظهم من غفلتهم وليدلهم على بطلان عقيدتهم. فيقول مثلا: قل سيروا في الأرض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. أمشوا في الأرض وشوفوا اللي قبلكم من الذين أشركوا بالله ماذا كان مصيرهم. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. يأمر الله نبيه أن يقول لهم لمن ما في السماوات والأرض، ثم يأمره أن يجيب هو: قل لله كتب على نفسه الرحمة. وإذا كان ما في السماوات وما في الأرض لله، والله كتب على نفسه الرحمة، إذن لماذا يعدلون بالله غيره؟ ثم قال: وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. وهذا دليل على وحدانيته ودليل على بطلان شرك أهل الشرك. تخيل، وله ما سكن في الليل والنهار، أي وما تحرك، كل شيء لابد أن يسكن في لحظة، مهما كان قويا لابد أن يسكن. من الذي يملك كل ما سكن؟ الله. ومن الذي يحركه بعد أن يسكن؟ الله سبحانه وتعالى، وهو في كل ذلك سميع عليم. وإذا كانت بيده الحركة والسكون جل في علاه، فإلى من نتوجه؟ إلى من هو الحي الذي لا يموت وبيده ما سكن في الليل والنهار سبحانه وتعالى. ثم قال لنبيه: قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم، قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. تتوالى الآيات في ذكر التوحيد وفي ذكر قهر الله لعباده وإحاطته بهم علما وقدرة سبحانه وتعالى، حتى تتوجه القلوب إليه ولا تتعلق بشيء غيره. في نهاية هذا القسم الأول من السورة الذي يدور حول التوحيد وحول بطلان شرك أهل الشرك، يختم الله لنا بقصة عظيمة نعرفها جميعا، وهي قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قصة كلها توحيد. وقصة إبراهيم ذكرت في سور كثيرة طبعا، لكن في هذه السورة ذكرت فيها أمور لم تذكر في السور الأخرى، وفي السور الأخرى يذكر في قصة إبراهيم ما لم يذكر هنا. ومن أسباب ذلك كما ذكر العلماء، والعلم عند الله سبحانه وتعالى، أن القصة تذكر في كل سورة لعبرة معينة، فيذكر من القصة ما يناسب تلك العبرة. وقد ذكرت هذه القصة في هذه السورة للرد على أهل الشرك وبيان بطلان عبادتهم لغير الله وأن المستحق للعبادة هو الله. فذكر الله من قصة إبراهيم ما يناسب ذلك. قال الله: وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. قال الله: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. إبراهيم نشأ في بيئة الكفار الذين يعبدون الأصنام، لكن الله أراه ملكوت السماوات والأرض. وكلنا يرى ملكوت السماوات والأرض، لكن من الذي يجعله ذلك يوقن بالله ويتوجه إلى الله؟ نحن كل يوم شايفين الشمس بتغرب واليوم الثاني تطلع، أكثر الناس يمر عليها كأنه ما في شيء، كما قال الله في هذه السورة: وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. غروب الشمس اليوم آية ولا مو آية؟ آية. وطلوعها غدا آية. والآن أنت لو كنت في مكان منور مثل هذا المسجد في الليل وطفينا النور، ماذا يحصل؟ ظلام دامس، تحتاج فترة حتى تتعود على الوضع ولا لا؟ وقد يعني قد يصاب الإنسان ينفجع مثلا أو يخاف أول شيء. ليش؟ لأنه ما يعرف مين طفى النور أو إيش اللي حصل في الكهرباء. لكن أنت تأمل في لطف الملك سبحانه وتعالى. عمرك اتضايقت لما جاء الليل بعد النهار وانت قاعد في البر او في الشارع؟ ولا بكل هدوء ولطف ويسر ينتقل الحال من نهار الى ليل دون اي ضوضاء، دون اي ازعاج، دون اي قلق، دون اي شيء يشوش على الانسان. انت جالس على البحر ولا في البر وتشوف الشمس تغرب، ترتاح، مو تضايق، ترتاح وتطمئن وتقول سبحان الملك كيف ينقل الناس من حال إلى حال. فإبراهيم كان يرى مثل هذا، يرى ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. والله بهذا ينبهنا على الطريقة التي يزيد بها اليقين ويستيقظ الإنسان من غفلته ويعرف أن للكون مدبرا واحدا سبحانه وتعالى. قال: فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي، فلما أفل قال لا أحب الآفلين، فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي، فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا أكبر، فلما أفلت قال يا قوم إني بريء مما تشركون إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض بما فيها الشمس والقمر والكواكب، إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. وحاجه قومه وذكر الله محاجتهم. ثم ذكر الله في هذه السورة عددا من الأنبياء لم يجتمع بهذا الشكل في سورة أخرى، عدد كبير من الأنبياء ليدل على أن التوحيد لم يكن خاصا بإبراهيم، بل هو سيم الأنبياء، بل هو دعوة الأنبياء، فلا ينبغي أن يخفى على المشركين فيتعجبوا من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا إلى التوحيد لم يدعو بشيء جديد، بل هو معلوم. قال سبحانه وتعالى: ووهبنا له إسحاق ويعقوب، ذكر الله إبراهيم، ثم قال: ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا، ونوحا هدينا من قبل، ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين، وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين، وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا، كم واحد؟ 18 نبي في سورة واحدة في مكان واحد. قال سبحانه وتعالى عنهم: ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، برضو كانوا على التوحيد، من آبائهم وذرياتهم وإخوانهم، واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. ولو أشركوا، لو هؤلاء الأنبياء العظماء الأولياء لو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. القضية كلها: ما الذي رفعهم؟ جنسهم أم لونهم أم بلدهم أم أموالهم؟ ما نفعهم إلا التوحيد، ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. ثم ختم الله هذا القسم وقد بدأه بشرك أهل الشرك عندما قال ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، هذا في الدنيا ولا في الآخرة؟ في الدنيا. في الآية 94 ذكر حالهم في الآخرة فقال ولقد جئتمونا فرادى، وقال قبلها ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، يعني الملائكة قاعدة تضربهم، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا. كل واحد يجي فرد لوحده، كما خلقناكم أول مرة، ما معاه ملابس، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم غير مختونين، وتركتم ما خولناكم، يعني ما أعطيناكم، كل شيء ربنا أعطاهم هو وأعطاه لأي إنسان سيتركه، سيدخل معه في قبره عمله يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضر، هذا في الآخرة. قال وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء، هم عندهم شركاء، فينهم؟ وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون. هكذا انتهى القسم الأول من السورة في إثبات وحدانية الله وتفرده وفي إثبات بطلان شرك أهل الشرك. القسم الثاني بدأ بقوله تعالى إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون. والآيات طويلة ولكن نحاول أن نختصر لأن الإطالة تمل. ذكر الله في هذه الآيات أدلة على وحدانيته وذكر مواقف عجيبة لأهل الشرك. قال وجعلوا لله شركاء الجن، يعني الجن إيش عندهم؟ الله فالق الحب والنوى، والله جعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا، وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر. ثم قال وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم، يعني هذه الجن، هؤلاء الجن مخلوقون لله سبحانه وتعالى، فكيف تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. ثم ذكر أمرا عجيبا آخر من المشركين، قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنون بها، يحلفوا يقولوا بس نحن نبغى آية عشان نؤمن. طب هذه السماوات والأرض والليل والنهار وتصريف الرياح والنجوم، هذه ما هي آيات؟ آيات، لكن وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. لذلك قالوا هنا، قال عنهم هنا وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءتهم آية ليؤمنن بها. ثم ذكر أمرا عجيبا منهم وهو أنهم بدأوا يشرعون لأنفسهم وجعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، بدأوا يقولوا هذا حلال وهذا حرام من عندهم. الله هو الذي خلق وهو الذي رزق وهو الذي يملك وهو الذي بيده كل شيء، إذن من الذي له الحق أن يقول هذا مباح لكم وهذا حرام؟ من الذي له الحق أن يحرم بعض المطعومات من الزرع وبعض المطعومات من الحيوانات؟ الله. لكن هم بدأوا يتصرفون في ذلك، ولذلك رد الله عليهم، واستمرت الآيات تذكر نعم الله على العباد وتذكر كيف أنهم يحاولون التحريم والتحليل من عند أنفسهم، ويقول النبي لهم قل أفغير الله أبتغي حكما، مين يحكم غير الله؟ قل أفغير الله أبتغي حكما وهو الذي أنزل إليكم الكتاب مفصلا، إلى أن قال سبحانه وتعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أنا أجيب لكم الحرام الصح أنه حرام، قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، إلى أن قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، وذكر آيات كثيرة يعني ثلاث آيات لخص فيها المحرمات في ذلك الوقت، لأنه في مكة كثير من الأمور ما كانت حرمت، لكن ذكر بعض المحرمات الأساسية في الدين في الوصايا العشر التي ذكرت في آيات ثلاث، إلى أن قال سبحانه وتعالى: قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون. فعادت السورة إلى توحيد الله وإلى إثبات دعوة رسول الله التي هي التوحيد الخالص وإفراد الله بالعبادة وبالتوجه في كل حركات الحياة وسكناتها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أمر بها رسول الله ونحن لرسول الله تبع نفعل ما فعل. فنسأل الله أن يميتنا على التوحيد وأن يوجه قلوبنا إليه. اللهم وجه قلوبنا إليك، اللهم أعذنا من الشرك الأكبر والأصغر، اللهم أعذنا من الشرك الأكبر والأصغر.